الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانتهينا عند قوله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وذكرنا المعنى من هذه الآية، وأشرنا إلى أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم التجأ إلى الله جل وعلا، قال أعوذ، والاستعاذة أو التعوذ هو اللجوء والالتجاء، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه أهون وأيسر. فتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر الأول، وهو أن يكون العذاب من فوق، وبالرجم وتسليط العذاب من فوق الرؤوس. ثم لما جاء ذكر العذاب من تحت، وذلك بالخسف، فقال أعوذ بوجهك. ثم لما ذكر الثالثة: أو يلبسكم شيعا، أي يجعلكم فرقا ويذيق بعضكم بأس بعض، فيعتدي بعض على بعض كما وقع، فقال هذه أيسر وهذه أهون وأيسر، قال هذه أهون وأيسر. وقوله تعالى أو يلبسكم شيعا كما هو شأن أهل البدع، كما هو شأن أهل البدع أتباع الأهواء. وجاء في حديث آخر عن سعد بن أبي وقاص قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، على مسجد بني معاوية. استفاد من هذا كما قال العلماء جواز تسمية المسجد على حاكم البلدة أو بانيه أو قريته أو من يسكنونه أو غير ذلك. قال: فدخل فصلى ركعتين، فصلينا معه، فناجى ربه جل عز وجل طويلا، قال: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، رواه الإمام مسلم. وجاء عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حضرة بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. ابن عمر كان يتتبع الأماكن التي يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يصلي فيها، وهذا من شدة تتبعه وتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع آثاره. وقلنا أن مثل هذا الفعل في اتباع آثاره صلى الله عليه وسلم هذا من السنة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة إذا كان العمل تعبديا. أما يقول العلماء: أما ما كان من الأعمال من سبيل العادة، كمثلا مكان مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه، أو مر على غصن شجرة فتطأ رأسه ومر، أو مر على مكان معين فالاتساء به في مثل هذا من عموم الاتساء لكونه مر من ذلك المكان فيمر هذا جائز لكن لا يكون من سبيل التعبد. قال فقلت نعم فأشرت إلى ناحية منها أي من المسجد فقال هل تدري ما الثلاث التي دعاهن فيه فقلت نعم فقال أخبرني بهن فقلت دعا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. وهذا تفرد به الإمام أحمد ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة وقال ابن كثير إسناده جيد قوي. فهذا فيه تفسير أن هذه الآية تخص أو لها تنزل على هذه الأمة. بعض العلماء قال في قوله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هي في المشركين، نعم تنزل ولها حظ من المشركين لكن هي أيضا في هذه في المسلمين بدليل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، حتى رأيت مشارقها ومغاربها، لم يذكر جنوبها وشمالها. قال بعض العلماء وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام لأن نرى انتشار الإسلام أكثر شرقا وغربا لا شمالا وجنوبا، ولهذا تجد في غزوات الصحابة الكرام بدءا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء بعدهم أن انتشار الإسلام كان أكثر وأكثر شرقا وغربا، مع أنه يصل إلى الأماكن الأخرى لكن في هذه الإشارة كما قال بعض العلماء. وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ما زوي لي من أي ما رأى صلى الله عليه وسلم فاطلع على مشارق الأرض ومغاربها. قال وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، أعطي الكنزين الأبيض والأحمر الذهب والفضة، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني أن يأتي عليهم القحط فيهلك الأمة كلها أبدا. هذا مما الله جل وعلا عافى منه هذه الأمة، ألا يهلك أمتي بسنة عامة، قد يصيب القحط والجفاف مناطق معينة لكن لا يعم الأمة جميعها، وألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة أي يأتي على جميعهم. ولهذا تجد في تاريخ الأمة قد يتسلط عليها العدو لكن ليس على الأمة كلها بل على مناطق دون أخرى. وألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض، فقال أي الله تبارك وتعالى يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا، وبعضهم يسبي ماذا؟ يسبي بعضا. رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده. وروى كذلك الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن خباب بن الأرت مولى بني زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر أي قاربه، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته فقلت يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب، سألت ربي عز وجل فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين وما نعني واحدة، سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا وقد هلك الله جل وعلا الأمم السابقة بماذا؟ أهلكها من فوقها ومن أسفل منها، أهلكها بالرجم وأسقط على كثير منهم الحجارة، وأهلك من تحتها ومن أسفل منها بالخصف، فجعل عالي الأرض أسفلها، فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا فمنعانيها، رواه أيضا الإمام أحمد وكذا النسائي بإسناد صحيح كذلك. فهذه جملة من الأحاديث في تفسير هذه الآية، وفيها الإشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله عز وجل من هذا العذاب، أن يكون من فوق أو أن يكون من أسفل. أما أن يقع البأس بين الناس وأن يلبسوا شيعا فهذا أهون وأيسر بالنسبة للأمر الآخر، وهو أن يأتي العذاب على هذه الأمة فيسلط عليها كما سلط على الأمم السابقة، إما عذاب من فوق وإما عذاب من تحت أرجلهم. وهذا من رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. وذكرنا أن تفسير من فوقكم ومن أسفل ومن تحت أو من أو يعني من فوقكم أو من تحت أرجلكم، بعضهم قال من فوقكم أي الرجم، ومن أو من تحت أرجلكم هو الخسف، ومنهم من قال من فوقكم أي أمراء السوء، ومن أسفل منكم خدم السوء، وبعضهم قال هم الأمراء والعبيد. وهذا قول وإن كان له شيء من التوجيه كما قال حافظ بن كثير والإمام بن جرير، لكن حمله على الرجم والخسف أقوى وأقرب. أو يلبسكم شيعا أي ملتبسين شيعا فرقا متخالفين، وهذا كما نقل عن بعض أهل التفسير هم أهل الأهواء، ولهذا يحذر أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء أهل البدع، وأهل الأهواء وأهل البدع يقترنون بأهل الهواء، لأنه ما من صاحب بدعة إلا هو صاحب هوى، ما حمله على بدعته تلك إلا الهوى، إلا الهوى عياذا بالله تعالى. والبدعة بالمعنى العام كل ما كان على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما كان على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حتى يبرأ الإنسان من البدعة يجب عليه أن يجتهد أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة بمعنى خاص قال العلماء هي طريقة مخترعة، يعني لم تكن من قبل، تضاهي الشرعية أي يقصد بها مشابهة الشرع، يقصد بها التقرب إلى الله جل وعلا أو المبالغة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما كان هذا سبيله فإنه يعتبر من البدع، طريقة في الدين مخترعة لم تكن عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت إليها رأيتها تضاهي الشرعية وتشابه المشروع، ويقصد بها صاحبها أن يبالغ في التقرب، أو يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا يعد من البدع. والبدع قرينة الأهواء، إذ أنه ما حمله على بدعته تلك إلا اتباع الهوى، وإلا فإنه إذا راجع ورجع وبين له الحق والسنة وبين له أن هذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعود إلى الطريق الصواب. وهذه الفرق كثيرة، وإليها أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي جاء من طرق كثيرة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية هي الجماعة، وهاتان الروايتان يعني قويتان، قويتان ومقبولتان عند أهل الحديث في الجملة. وفي رواية فيها ضعف، فيها ضعف قال هي السواد الأعظم. فالفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي التي تتشبث بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجتنب البدع صغيرها وكبيرها، كثيرها وقليلها. وكلما كان أقرب الإنسان إلى البدعة، كلما كان أقرب إلى البدع والهواء، وأبعد عن ماذا؟ عن السنة وسبيلها وطريقها. ومن هذه البدع، وهي أول بدعة ظهرت في هذه الأمة، بدعة الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويرون الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا ويرون تكفير مرتكب الكبيرة، وأيضا يردون الكثير من السنة ولا يستدلون إلا بشيء قليل منها، ويكفرون الصحابة أو يكفرون الكثير من الصحابة، علي رضي الله عنه من كذا معه وكذا أتباع معاوية ومن معه أيضا، ولهم كثيرا بناء على هذه الأصول تفرع عليه كثير من المسائل يخالفون في أهل السنة والجماعة. ثم أيضا ظهرت بدعة الشيعة وهو التشيع وادعاء حب علي رضي الله عنه وتعظيم أهل البيت وإنزالهم فوق المنزلة التي أنزلها الله، حتى قدموهم على كثير من الصحابة، على أبي بكر وعمر وعثمان، ومنهم من يقدمهم حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يدعي فيهم الألوهية، ومنهم من يرى أنهم أهل وصية، ومنهم من يرى أنهم أهل الولاية، ومنهم من يرى أنهم أفضل من غيرهم من الصحابة الكرام، ومنهم من قصر الإمامة فيهم، فهم على فرق هؤلاء من الشيعة. ثم ظهرت بعد أيضا بدعة القدرية وهو الكلام في القدر، فمنهم من رأى أن القدر لا يثبت وأن الأمر أنف والإنسان يخلق فعله، ومنهم وهي فرقة المعتزلة، ومنهم تسمى القدرية أيضا، ومنهم من يرى أن الإنسان مجبر على فعله لا خيار له، فكل ما يفعله وإن كان من المعصية فهو تابع لربه طائع له، وهؤلاء الجبرية وإنهم أيضا القدرية. ثم ظهرت بعد أيضا كذلك فرقة الإرجاء الذين يرون أن الإيمان بالقلب فقط وأن العمل ليس من الإيمان، فأفسدوا الدين. وقد قال بعض أهل العلم أن هذا المذهب من أفسد المذاهب على هذه الأمة، وأثره ظاهر، وقد ظهر أثره في كثير من ماذا من المناطق، خاصة المناطق التي ظهرت فيها الأشعرية، ذلك لأن من مذهب الأشعرية الإرجاء، فيؤخرون العمل عن الإيمان ويرون أن الإيمان بالقلب فقط. ولذا ترى الرجل الواحد فيهم يرى أنه يكتفي في الإيمان بما في القلب، ولربما أيضا يأتي بالفرائض ولا عليه أن ينتهك المحارم ويفعل المحرمات صباح مساء، فيرى ذلك غير مضر للإيمان، بل يجرؤ بعضهم أن يرى أن يقول أن إيمانه مثل إيمان جبريل ومثل إيمان أبي بكر وعمر وغير ذلك. نعم، وإلى آخر ذلك من الفرق كذلك التي ظهرت وأثرها سيء في هذه الأمة، فينبغي للإنسان أن يكون على حذر من الوقوع في البدعة، ويجب عليه أن يلتزم بالسنة. قال: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها لعلهم يفقهون، أي يفهمون ويتدبرون عن الله جل وعلا آياته وحججه سبحانه وتعالى. هذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يتدبر كتاب الله جل وعلا وأن يتفهمه وأن يتفكر فيه وتكون له مع كتاب الله جل وعلا قراءة فهم وقراءة تدبر وتمعن، عسى أن ينفعه الله جل وعلا بهذا الذي أنزله تبارك وتعالى وهو كلامه العظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.